بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القول في الجروح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القواد في الجروح. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن لك القصاص في النفس شرع رحمه الله تعالى في بيان القصاص فيما دون النفس. فالباب الذي سبق هذا تحدث فيه عن القتل والقصاص فيه، وقال هنا رحمه الله تعالى: باب القواد في الجروح. وإن كان بعض العلماء يسمي هذا الباب فيقول باب القصاص فيما دون النفس، وهذا أعم وهو أقوى في التعبير، أقوى. لماذا؟ لأن الاعتداء إما أن يكون على النفس، وإما أن يكون على الأطراف، وإما أن يكون بالجروح، وإما أن يكون في المنافع، أو في الأمر الآخر وهو اللطم، لأن الجروح يحصل منها نزول الدم، وهناك من الاعتداء وصورته اللطم، بمعنى أن يضرب الإنسان آخر دون أن ينزف أو يجرحه، فهذه أنواع الاعتداء. فلما قال رحمه الله تعالى باب القواد في الجروح، ذكر رحمه الله تعالى الاعتداء على الأطراف وأيضا كذلك الجروح. من هنا قال بعض العلماء لو عبر بقوله باب القصاص فيما دون النفس لكان أقوى. الأصل في هذا الباب قوله تعالى: والجروح قصاص. وبين الله سبحانه وتعالى في بداية الآية أن يقتص الإنسان إذا جني عليه، سواء كان ذلك في العين أو الأنف أو الأذن أو السن، كل هذا مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. أيضا يدل على هذا أو مسائل هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في قصة الربيع عندما كسرت سن جارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح هذا الحديث. طيب، ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ الحديث ورد، حديث أنس ورد في القصاص في ماذا؟ في طرف وهو السن، فهو أصل في مسألة المقاصة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب القواد في الجروح، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالاعتداء على الأطراف أو الجروح. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعية القصاص فيما دون النفس كما هو الحال في القصاص في النفس، والجامع قالوا بجامع وجود الجناية في كل، سواء كان على النفس رأسا أو على الأطراف. يقول رحمه الله تعالى: باب القود في الجروح. القود، ما هو القود؟ هو القصاص. لكن لماذا سمي القود بذلك؟ قالوا لأنه كان في الجاهلية إذا كان الإنسان عليه جناية أو نحو ذلك سيقة، يعني أخذوه وقادوه إلى المكان الذي يقتص منه. واضح لا؟ يعني يقاد الإنسان، يقاد ويساق إلى هذا المكان، لذلك سمي بالقود. وهذا المعنى يعني قريب من الفقهاء من يشير إليه، وأشار إليه الإمام القرافي رحمه الله تعالى. والقود هو القصاص. تفضل. يجب القود في كل عضو بمثله. يقول رحمه الله تعالى: يجب القود، أي أن هذا الأمر فرض ولازم. يجب القصاص في كل عضو بمثله. الآن هذا الباب والفصل الذي يليه جملة ما فيه إذا ضبطت الأصل سهل عليك إن شاء الله تعالى معرفة المسائل. كل هذا الباب والمسائل الموجودة فيه مبنية على مسألة القصاص، المماثلة والمساواة والعدل، بمعنى أن لا يكون هناك حيف ولا ظلم في مسألة القصاص. والأمثلة كلها ستبين هذا إن شاء الله تعالى. قال: يجب القول في كل عضو بمثله، بمعنى لو أن الإنسان قطع يد إنسان فإنه طبعا الكلام هنا في ماذا القواد في المراد به في العمد، لأنه لا كل هذا الباب والذي بعده لا يدخل فيه شبه العمد ولا الخطأ، كل الكلام هنا في العمد. فلما قال يجب القواد في كل عضو بمثله، بمعنى لو قطع الإنسان يد شخص فإننا نماثل ذلك القطع في الاسم والموضع، فنقطع إذا قطع يده اليمنى فإننا نقطع يده اليمنى، لأن هذا من تمام المماثلة والمساواة. لو فقع عينه اليمنى فقعنا عينه اليمنى، وهكذا. طيب، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف. فتؤخذ العين بالعين، هذه أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهذه هي أصول لأنها وردت في الآية، فالله عز وجل ذكر العين بالعين، فقال فتؤخذ العين بالعين. إذا اعتدى الإنسان ظلما وعدوانا على شخص وخزق عينه وأتلفها فإن هنا يقتص منه. كذلك الأنف كما جاء في القرآن، الأنف بالأنف. لو أتى إنسان وجدع أنف آخر معنى قطع أنفه، فهنا ينظر ما الذي قطعه، إن كان قطع القصبة أو قطع المارن. ما الفرق بين القصبة والمارن؟ القصبة هي العظمة التي عليها التي في الأنف، والمارن هي ما لان من الأنف وهي التي لا عظمة فيها. فهنا يفصل بين هذا وهذا، وشيء يمكنه القصاص وشيء لا يمكنه القصاص. لكن هنا ما قال والأنف بالأنف، يعني لو جدعه فنجدع أنفه. قال وكل واحد من الجفن وأكمل، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن. أعضاء الإنسان منها ما هو عضو واحد، ومنه ما هو منه اثنان، ومنه ما فيه ثلاثة، ومنه ما فيه أربعة، ومنه ما فيه عشرة. فهنا ما قال وكل واحد من الجفن، عند الإنسان أربعة أجفان في العين اليمنى والعين اليسرى والأعلى والأسفل. فلو قطع جاء إنسان وقطع جفنا من هذه ففيه ربع الدية، على تفصيل عند الفقهاء رحمه الله تعالى. طيب، الله قال العين، فالعين ماذا تشمل؟ العين ذاتها، وأيضا كذلك الجفن الذي يغطيها والرمش، كل ذلك مبحوث في مطولات الفقه. قال والشفة، للإنسان شفتان، فإذا اعتدى شخص على شفة إنسان فإنه يقتص منه. ثم ينظر طبعا لكل شفة نصف الدية، فإذا أتلف شفة ففيها نصف الدية، وإن أتلف جزءا من الشفة ينظر، فإن أتلف ربعها ففيه بقدره وحسبه. وهذا مرد إلى أهل القاضي، عنده من يقدر الشجاج ويقدر هذه الجروح ويحكم بها. قال واللسان، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى، هو وإن لم يرد في القرآن الكريم لكن القرآن ذكر أمثلة على ما يقتص. واللسان بإجماع العلماء رحمه الله تعالى أن الإنسان لو اعتدى على شخص وقطع لسانه عمدا فإنه يقتص منه ويقطع لسانه، فإن قطع بعض لسانه أيضا يقطع البعض، وسيبين المصنف. قال والسن، لورود ذلك في القرآن الكريم، وأيضا أجمع العلماء على ذلك، والسن بالسن. طيب، واليد والرجل. واليد والرجل، بمعنى لو قطع إنسان يد آخر فإنه تقطع يده، وكذلك لو قطع رجله أو دهسه، تعمد الدهس حتى أبان رجله، فإنه يفعل به مثل ما فعل بالجاني، لأن كتاب الله القصاص. نعم. والذكر والأنثيين بمثله. طبعا هنا ما قال اليد والرجل سيبين المصنف رحمه الله تعالى ليس ذلك على عمومه. اليد تطلق بمعنى هذه الكف تسمى يد، ومن أطراف الأصابع إلى المرفق تسمى يد، ومن أطراف الأصابع إلى الكتف تسمى يد. طيب، هنا لما قال اليد يجب القطع والمماثلة، هنا ننظر في الضابط. الضابط قالوا أن يقطعها من المفصل، فإن قطعها من غير مفصل فلا قود ولا قصاص. الآن هذه مثلا يد الإنسان فيها مفاصل، عنده الأصبع وعنده الرسغ وعنده المرفق، فلو قطع من الرسغ قطعنا مثل ما قطع، لكن لو أنه قطع من الساعد فإنه لا قود ولا قصاص، وسيبين المصنف رحمه الله تعالى لماذا. نعم. قال والرجل والرجل والذكر والأنثيين. والذكر بمعنى لو أن إنسانا اعتدى على شخص وقطع ذكره، فهنا نقتص منه ونقطع مثل ما قطع. طبعا هذه من الحالات التي يجوز فيها كشف العورة، الأصل أنه لا يجوز كشف العورة، لكن لما كان ذلك أمرا مهما وفيه يعني حق لآخر جاز كشف ذلك وقطعه. نعم. وكذلك كل ما والأنثيين بمعنى الخصيتين، لو أن إنسانا قطع الخصيتين أو إحداهما فإنه تقطع من الآخر، قال بمثله. وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، مثل النصبع الآن لما قال أمكن القصاص معنى ذلك أن فيه أشياء لا يمكن القصاص فيها، انتبه لدقة كلام المصنف، قال كل ما أمكن القصاص فيه. الآن الإصبع، لو أن إنسانا قطع إصبعا، هذا الإصبع فيه مفصل، هذه يتحقق يعني يمكن القصاص ويمكن المماثلة، يعني خذ كلمة القصاص من المماثلة، هل يمكن المماثلة؟ يمكن المماثلة لأن هذه مفاصل، هنا مفصل وهنا مفصل وهنا مفصل، فنقطع مثل ما جنب الجانب. لكن هناك أشياء لا يمكن القصاص فيها، لا يمكن المماثلة، مثالها الكسور، لو أن إنسانا جاء وضرب شخصا على دماغه، الآن ضربة الدماغ هذه ربما نقول مثلا دخلت سنتي واحد أو اثنين سنتي أو ثلاثة، هشمت، تداخلت الأعصاب، تداخلت الخلايا، فلا يمكن أن نأتي بشخص ونضربه على دماغه من باب القصاص، لأن الضربة الثانية ممكن تكون أعمق، ممكن تكون أقل، ممكن تؤثر آثار، فهذا لا يمكن القصاص، فهنا لا يكون القول، وإنما تكون فيه الدية. واضح؟ طيب، لماذا؟ لأن هناك ليس لا حد تنتهي إليه، ليس لا حد تنتهي إليه، لكن المفصل له حد ينتهي إليه، فنعلم ما هو حدود الإصبع. تفضل. ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني. طيب، الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى شروط القصاص فيما دون النفس، شروط القصاص فيما دون النفس، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة شروط، وبعض هذه الشروط سبقا بيناها في مسألة شروط وجوب القصاص في على النفس. الشرط الأول، ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني. ويعتبر، أي يشترط كون المجني عليه مكافئا للجاني، وهذا سبق بيانه في معنى المكافأة في مسألة الذكر والأنثى، هل يشترط المكافأة في النفس الذكر والأنثى، هل يشترط المكافأة؟ قلنا لا يشترط، فلو أن رجلا، لو أن ذكرا قتل أنثى يقتل بها، ولو أنثى قتلت رجلا تقتل به، كذلك هنا لو أن امرأة قطعت يد رجل فإن يدها تقطع، ولو أن رجلا قطع يد امرأة فإنه تقطع، إذن المكافأة هنا غير معتبرة في الذكر والأنثى. طيب، في مسألة المسلم وغير المسلم المكافأة معتبرة، لو أن مسلما قتل نصرانيا لا يقتل به، لا يقتل به صح؟ لو أن مسلما قطع يد نصرانيا لا تقطع يده، لماذا؟ لأن المكافأة معتبرة، فإذا إذا إذا لم نعتبرها، إذا اعتبرناها في النفس ففيما دون النفس من باب أولى وأحرى. طيب، قال يعني هنا تأخذ نفس الأحكام، كذلك الحر والعبد. نعم، هذا الشرط الأول. وكون الجناية عمدا خرج بذلك الخطأ وخرج بذلك شبه العمد، فلو أن رجلا رمى مثلا نقول سكينا ولا يريد بها الأذية ولا شيء، أو يريد أن يضعها على مكان فسقطت على رجل فقطعت إصبعه أو جرحته، فهذا لا قود فيه، بمعنى لا قصاص، وإنما تجب فيه الدية. الشرط الثالث، الأمن من التعدي. التعدي هو الزيادة، وسبقت مسألة معنا مسألة التعدي في مسألة الحامل، إذا كانت يعني الحامل إذا جنت على غيرها فهل يقتص من الحامل؟ قلنا لا يقتص من الحامل، لماذا؟ لأن ذلك ربما يسر الضرر على الجنين، فلا نأمن التعدي. كذلك هنا إذا إنسان جرح شخصا فهنا إذا أمنا التعدي فإنه هنا يثبت القصاص، أما إذا لم يؤمن التعدي وربما يسري ذلك أو يتعدى الضرر فهنا لا قودة ولا قصاص. وذكر على ذلك مثال، ماذا قال؟ بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه. بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه. الآن قلنا إذا قطع من المفصل هنا أمن التعدي، حتى تتضح الصورة يا إخوان. الآن عندما يأتي إنسان ويقطع يد إنسان من الرسل، الآن هذه كف وهذه ساعد، فإذا جئنا للقصاص نستطيع أن نحدد الكف فنقطع الكف عن الرسل لأن المكان محدد ومعالمه واضحة وله حد ينتهي إليه. أما لو جاء إنسان وكسر يد إنسان، الآن هو ما كسر اليد، تعرفون أن كسر العظم عندما ينكسر العظم تجد أن العظام تتشعب، ربما تتفتت تتهشم تتداخل في العظام، ربما نفس العظم هذا ينتقل من مكان إلى آخر. طيب هذه الأشياء كلها كيف سنماثلها إذا ضربنا ذلك الجانب؟ لا يمكن أن تتماثل. ولذلك يقول العلماء رحمه الله تعالى إذا جهلت المثلية أو تعذرت انتقل بعد ذلك، أو إذا تعذرت المثلية جهلت المثلية أو تعذرت سقط القصاص. فهنا تتعذر المثلية، لا يمكن أن نضرب شخص ونفعل مثل الذي فعله الجاني فسقط القصاص. قال من مفصل أو حد ينتهي إليه. أيوة، كالموضحة التي تنتهي إلى العرض. طيب كالموضحة، تعرفون الآن الإنسان إذا جرح هذه الجروح ذكر العلماء رحمه الله تعالى قرابة 16 نوعا، منها الحارصة، وستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الديات، الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والدامغة، هذه كلها مراتب للجروح. الآن الإنسان إذا جرح شخصا، طيب جرح شخصا ربما يزيل فقط الجلد ويظهر بعد تحته البياض، وربما يظهر الشحم إذا تعمق، وتحته اللحم، وتحته يغوص في اللحم، ثم بعد ذلك يظهر العظم، ثم بعد العظم الكسر، وبعد الكسر يتفتت وينقل العظم من جهة إلى جهة تسمى بالمنقلة. هذه كلها لهدية، كل واحد منها لهدية مستقلة. طيب لما قال هنا أو حد ينتهي إليه كالموضحة، هنا أجاز الموضحة لكن غيرها لا، يعني هنا إذا كانت الموضحة فيها قود وفيها قصاص. لماذا؟ لأن حد تنتهي إليه، إنسان قطع إنسان، جرحه وجاء السكين وذبحه في يده وجرحه في يده حتى بان العظم، هنا نقول تفعل به مثل ما فعل، لأن هنا العظم خلاص هو الحد، فيقطع الجلد واللحم والشحم والعصب إلى أن يصل إلى العظم. لكن لو أنه جرحه وظهر الدم واللحم، هنا في قصاص؟ لا، لأن لا، لو جئنا بالمماثلة لا ندري هل نقطع مثل ما قطع أو أقل أو أكثر، وهذا يكون سمين وهذا يكون نحيل، فكم يغوص في اللحم؟ واضح مش عارف؟ إذن لا قوة. لذلك نعم الدية طبعا كلها فيها دية، لما نقول لا قصص لا يعني ذلك أن يذهب هدرا، لا كلها فيها دية. أيوة، أو حد مثل بذلك نعم، هنا يمكن ضبط ذلك وفعل نفس الجناية لوجود الحد، وهذا هنا يمكن تحقيق العدل دون تعد أو زيادة، لأنه ليس من العقل إذا جئنا أن نحقق العدل في القصاص ونحوها أن نحقق العدل بالظلم، لا يمكن هذا. واضح؟ فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قول فيه. لو قطع من الساق أو الساعد فهنا لا نستطيع أن نقطع مثل ما قطع الجاني مثل ما بينا، لأنه غير محدد، وأثناء القطع ربما نهشم العظام، ربما نقطع شيء من الأعصاب، يعني يكون فيه تعدي، فهنا إذا جهلنا المماثلة سقط القصاص، فالمماثلة هنا صعبة. قال كسر العظام، وأيضا عظام الناس تختلف، بعض الناس قد يكون عظمه قويا وبعضه يكون فيه هشاشة عظام، فالمماثلة صعبة. أيوة، فلا قود فيه، يعني في كل ما سبق قلنا، لأنه لا يؤمن الحيف، ويكون العوض ماذا يكون العوض؟ الدية. طيب أكمل. ولا قود في الجائفة. ما هي الجائفة؟ الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف، مثال ذلك: جاء إنسان بسكين وطعن آخر، طعنه في بطنه، الآن هذه جائفة، هنا لا يمكن المماثلة، لأنه ممكن طعنة الأول نقول مثلا اخترقت المعدة واخترقت الأمعاء أو أي شيء آخر. طب إذا أردنا بمماثلة الطعنة الثانية، في إذا أردنا أن نطبقها على الجاني، ربما تأتي السكين في جزء آخر فيكون هذا من الحيف، فهنا لم يؤمر التعدي فلا قواد في الجائفة. أيوة. ولا في شيء من شجاج الرأس إلا المدحة، كأن يكسر رأسه، جاء وضرب رأسه مثل ما ذكرنا المثال، هذا لا قواد فيه إلا المدحة، فهذه تستثنى إذا أوضح العظم، فهنا يمكن أن نصل إلى المدحة. طيب. إلا أن يرضى بما فوق المدحة بمدحة، ما معنى هذا الكلام؟ الآن إنسان جاني جاء وجرح شخصا حتى يعني هو جرحه في يده، فشق الجلد والشحمة واللحمة والعظم وكسر العظم، الآن هذه مرتبة أعلى من إيش؟ مرتبة ماذا؟ الموضحة. جاء المجني وقال أنا راضي إلى حد الموضحة، أن تعاقبوه وأن أخذ القصاص إلى حد الموضحة، طيب الباقي؟ قال تنازلت. وجهان عند أهل العلم، منهم من قال دي ومنهم قال لا أرش له، الذين قالوا لا أرش ولا قالوا لأنه لا يجتمع في عضو قصاص ودية، هذا وجه عند بعض العلماء. واضح مشايخ؟ فهو تنازل عن باقي حقه. لماذا قال الموضحة خاصة بالموضحة؟ لأن لا حد ينتهي به. واضح؟ تفضل. ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو مالان منه، ولا قود في الأنف مثل ما ذكرنا، لأنه هنا لا تتحقق المماثلة، ولذلك ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى في مسألة هي القصبة، إذا شال أخذ القصبة والمارن كامله، فهنا له الحق في الدية في القصبة، وأما المارن فإنه يقتص منه، لأن المارن يمكن ضبطه، أما القصبة فلا يمكن ضبطها لأن فيها عظم، والعظم ربما يغوص أو أكثر من ذلك. قال ولذلك لا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه، فلو قطع نصف المارن قطعنا نصفه، ونقدر كل قطع بحسبه، ولا نقتص من العظم، خذ قاعدة، لأن العظم لا يؤمن الحيف فيه. طيب. ويشترط التساوي في الاسم والموضع. طيب، لو أن إنسانا جنى على شخص وقطع أنفه بالمارن كاملا، شال الأنف وقال أنا أريد القصاص، فهنا يقتص من ماذا؟ يقتص من المارن وحده دون القصبة. نعم. ويشترط التساوي في الاسم والموضع. يشترط التساوي في الاسم والموضع، فإذا قطع اليمنى اليد اليمنى قطعنا اليمنى، وإذا قطع اليسرى قطع اليسرى، وهكذا. هذا في الاسم يد، وفي الموضع يمين أو يسار. أيوة. فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، بمعنى أنه إذا قطع اليمنى لا يجوز أن نأخذ اليسرى، لأن هذا يخالف التماثل، ومن شرط القصاص التماثل. طيب، لو أن إنسانا جانيا يده أصلا مقطوعة، يده اليمنى مقطوعة، وجاء هذا الجاني وتعدى على شخص آخر وقطع يده اليمنى، طب الآن نريد أن نقتص منك أيها الجاني من يدك اليمنى، هو لا توجد عنده يد، هل نقتص من اليسرى؟ لا، هنا سقط القصاص وفيه الدية. طيب، واحد يقول لماذا هو تعدى عليه؟ نقول لأن المنافع تختلف، منفعة اليد اليمنى ليست كمنفعة اليد اليسرى. واضح المشايخ؟ فهنا لم تتحقق المماثلة فلا قود فيه، والأصل في القصاص المساواة، هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا أنملة ولا تؤخذ ولا تؤخذ إصبع إصبع ولا أصبع ولا إصبع طيب أصبع فيها 10 لغات وكلها صحيحة بتثليث الهمزة وتثليث الباء، كيف؟ أن تقول بفتح الهمزة أن تقول أصبع أصبع وأصبع، وبضم الهمزة أن تقول أصبع وأصبع وأصبع، وبكسرها إصبع وإصبع إصبع وإصبع وإصبع، كلها صحيحة. طب بقي العاشر، العاشر أسبوع. نعم، إذا سمعته أسبوع هذا صحيح. ذكر أهل اللغة أن هذه الكلمة فيها 10 لغات. نعم، فقرأها بما شئت، كله جائز. أكمل ولا تؤخذ، ولا تؤخذ أسبوع ولا أمولة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ أسبوع إلا بمثلها. يعني لو أن إنسان انقطع الخنصر من شخص فإننا لا نقطع إلا الخنصر. طيب لو لم يكن عنده خنصر لم نلجأ إلى البنصر، فهنا يشترط المماثلة، يعني لا نأخذ إصبعا أخرى. قال ولا أنملة، الأنملة تعرفونها وهو جزء الإصبع، طرف الإصبع، فهذه أنملة، كذلك لو قطعها فإنها تقطع من نفس الإصبع، فإن لم يوجد فنلجأ إلى الدية. قال ولا سن، ولا سن إلا بمثلها. تعرفون الأسنان أنواع، من الثنايا والرباعية والناب والنواجذ والطواحن. طيب فإذا كسر إنسان سنا من هذه فإننا لا نلجأ إلى سن آخر. طيب فإن لم يوجد رجعنا إلى الدية، البدل، الدية هي البدل عن القصاص. أيوة. ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة. ما معنى هذا الكلام؟ جاء جاني وجنى على شخص، هذا المجني عليه يده فيها 3 أصابع، اليد الآن ناقصة، وجاء الجاني وقطع يد هذا الرجل، جاء الرجل هذا المجني عليه قال أنا أريد أن أقطع يد الجاني، قصاص، وجدنا أن يد الجاني كاملة 5 أصابع، فهنا قال لا تأخذ الكاملة بسبب الناقصة، فهنا لا قصاص. لماذا؟ لأننا لو أخذنا من الجاني 5 أصابع الكف كاملة نكون بذلك قد ظلمناه وجرنا عليه وزدنا عليه في العقوبة، واضح؟ فهنا التماثل لا يمكن، وتعذر التماثل فنلجأ إلى الدية، لذلك قال لا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة. أيوة. ولا صحيحة بشلاع، يعني إنسان الجاني جاء إلى شخص وهذا الشخص يده أصلا مشلولة أو كفه مشلولة، جاء وقطع قال أنا أريحك منها، أنت الآن تعبان بهذه اليد المشلولة أنا أقطعها لك، وقطعها عمدا، قال أنا أطالب بالقصاص، فهنا وجدنا الجاني يده سليمة وصحيحة فلا قصاص لعدم المماثلة، لأن اليد الشلاء ليست كاليد الصحيحة، فمنافع الصحيحة ليست كمنافع اليد الشلاء. نعم. وتؤخذ الناقصة بالكاملة، العكس الآن، وتؤخذ الناقصة بالكاملة، الجاني يده ناقصة فيها 3 أصابع وجنى على شخص وقطع يده وفيها 5 أصابع، الآن المجني عليه قال أنا أريد القصاص، جئنا المماثلة وجدنا أن حقه ناقص، قال أنا تنازل عن إصبعين أنا متنازل، لكن خذوا القودة واقطعوا، فهنا قال تؤخذ الناقصة بالكاملة. هذه المسألة بعض العلماء قال لا أرش فيه، وبعضهم قال يكمل الناقصة الإصبعين يكملها بالدية، واضح؟ الذين قالوا لا أرش قالوا لأنه لا يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية، إما قصاص وإما دية، فأنت أيها الشخص إما تريد الدية أو تأخذ القصاص، أما تجمع بين القصاص والدية فلا، هذا وجه من قال. نعم. والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف، والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف، بمعنى أنه لو كان الجاني يده مشلولة وقطع شخص آخر يده سليمة، فإن من حق المجني عليه أن يطالب بالقصاص ويقطع اليد الشلاء، لأن هنا هو رضي بالتنازل وأسقط بعض حقه. نعم، يعني رضي ببعض الحق. قال: إذا أمن التلف، يعني إذا قال أهل الخبرة أن هذه اليد الشلاء إذا قطعناها فإنه يسري عليه الضرر على الجاني. الآن هذا كلام منكم على الجاني، إذا قطعنا يد الجاني هذه اليد المشلولة ربما سرى عليه الضرر وتلفت نفسه، فهنا نقول لا قصاص، وإنما يرجع فيه إلى الدية. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.